الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى تعليقنا حول صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورواياته التي ذكرناها في اللقاء الماضي. وقرأنا ما كتبه الشارح رحمه الله تعالى، سواء في غريب الكلمات أو في المعنى الإجمالي للحديث أو فيما يؤخذ من الحديث. وانتهى قولنا إلى قولها رضي الله تعالى عنها: فيخلل بها، أي بأصابعه التي أدخلها في الماء. ولفظ مسلم رحمه الله تعالى الذي ذكرناه، ثم يأخذ أو قال أو ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده. الحديث. وللترمذي رحمه الله تعالى والنسائي من طريق ابن عيينة: ثم يشرب شعره الماء. قال ابن الملقن رحمه الله: حقيقة التخليل إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، لكن هل يكون مع بلل الأصابع بغير نقل ماء أو بنقل ماء؟ أشار بعضهم إلى ترجيح الثاني برواية مسلم رحمه الله ورواية الترمذي والنسائي. قال: وهذا فيه رد على الأول، أي إدخال الأصابع بغير نقل ماء، لأنه لا يقال أشربت رأسي بغير ماء. قال: وللتخليل فوائد 3: أولها تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، الثاني مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه يعني بالماء، الثالث تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه. وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب. قال ابن دقيق: في الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع 10 لا بال5، وهذا مأخوذ من قولها بيديه. ولفظ مسلم: فيدخل أصابعه، وهي ظاهرة في الكل. قوله: حتى إذا ظن، يحتمل أن تريد بالظن هنا اليقين، وقد كثر في كلام العرب، قال الله تعالى: فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا، لأنه وقت رفع الشكوك والظنون. ويحتمل أن يكون الظن هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر، أن طبعا الظن هو احتمال راجح، يعني كلمة يكون لها معنيان، يرجح معنى على آخر، يبقى نقول إيه المعنى الراجح اسمه إيه، والمعنى المرجوح شك. نعم. ورجح الشارح الثاني، الشيخ البسام رجح أن الظن هنا بمعنى ربحان احد الجانبين او الطرفين على الاخر. وهو كذلك لانه الاصل. ولقولها بعد ذلك افاض عليه الماء 3 مرات. اذ لو حمل الظن على اليقين لكانت افاضة الماء بعده ضائعة، سيما وقد نهي عن الاسراف في الوضوء. ولقول الشارح والظن قد صح التعبد به في الاحكام. الحقيقة هذه الكلمة كلمة مهمة، لانه عندما يقول والظن قد صح التعبد به في الاحكام سيفهم منه ايه؟ ها؟ كل الظن؟ لا، خلينا في الظن الراجح. لا لا لا، هنا تخصيص الاحكام بالذكر يشعر بان الظن او الادلة التي يسمونها ظنية لا يستدل بها ولا يعمل بها في باب العقائد. وهذه المشكلة، وهذه الخطورة التي في اطلاق هذه العبارة، ان الظن قد صح به العمل في العقائد والاحكام جميعا. فتخصيص الاحكام بالذكر، تخصيص الاحكام بالذكر هنا يشعر بان العقائد لا يستدل عليها بالأدلة التي تسمى ظنية، وهذا من الخطورة بمكان. نعم، ويأتي التعليق عليها ان شاء الله. لكن ليس الظن المذموم، او ليس هذا هو الظن المذموم في قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ذلك ان العمل بالظن نوعان، احدهما ما تقدم وهو مذموم، والثاني ما كان مستندا الى علم، فهذا لا يدخل في الظن المذموم. لان اتباع الظن المستند الى علم اتباع للعلم لا للظن. لان ترجيح ظن على ظن، احنا بنقول ايه معنى ان في ظن يبقى فيه ايه؟ لا، شك، خلط الاوراق من بعضها ليه؟ في ظن يبقى فيه معنى راجح ومعنى اخر لكنه ايه؟ مرجوح. طب انا ايه اللي جعلني اقطع ان ده الراجح والتاني هو المرجوح؟ يبقى فيه استناد الى دليل. اقول لان ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون ترجيحه مستندا الى علم ودليل لا الى ظن. يبقى لا يبقى الظن على حاله، ما دمنا قد رجحنا معنى على معنى يبقى ايه؟ عملنا هنا بالظن ولا عملنا بالدليل؟ عملنا بالدليل اللي جعلنا نرجح هذا المعنى على المعنى الاخر. نعم. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فقد تبين ان الظن له ادلة تقتضيه، وان العالم انما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن، الا اذا علم رجحانه. وان الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله عز وجل به من قال فيه ان يتبعون الا الظن. فهم لا يتبعون الا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بانه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما، لم يكونوا ممن لا يتبع الا الظن. ولا يخفى ان الادلة الشرعية، كلام شيخ الاسلام واضح ولا لا؟ نقول عندما يجنح العالم الى ترجيح طرف على حساب اخر يبقى هذا السند الى ايه؟ السند الى علم، بخلاف الذين ذمهم الله عز وجل بهذه الايات التي ذكرناها فانهم لا يستندون الى علم اصلا. نعم. ولا شك او لا يخفى ان الادلة الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. اما الاول فهو ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة ايضا. يعني لما نقول دليل قطعي يبقى ايه؟ ف ثابت ثبوتا بينا مقطوعا به وهو القرآن والأحاديث المتواترة. ثم نقول بعد ذلك إيه؟ هل هذا القطع الثبوت قطع الدلالة بحيث لا يحتمل إلا معنى واحدا أم يحتمل عدة معاني؟ إذا احتمل عدة معاني يبقى هندخل فين؟ في باب الظن، حتى وإن رجحنا معنى على معنى إيه؟ آخر. ما دمنا قد علمنا أن هذه الكلمة تعني كذا وكذا، حتى وإن كان كذا ده الثاني ضعيف إلا إنه داخل في مدلول الكلمة، يبقى هنا انتقلنا من اليقين إلى الإيه؟ إلى الظن. مثاله حد يضرب لنا مثال دليل قطعي ظن الدلالة. ها؟ قول الآية، قول الآية كذا تدل على كذا. ها؟ من تاني الآية هنا القرآن والسكت. طيب الآية، قول الآية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية دلت، الآية إيه؟ قطعية ثبوت. قطعية الدلالة في موضع وظنية الدلالة في موضع. ها؟ في الحكم نفسه. اللي هو ايه؟ قطعية في العدد ثلاثة. قطعية في العدد لان ثلاثة لا تحتمل الا ايه؟ خلاص ما حدش لو قلت ثلاثة يبقى الكل عارف ثلاثة يعني ايه؟ وظنية في ايه؟ في معنى القرآن. هل القرآن هنا معنى الحيض ولا معنى الطفل؟ واضح كده؟ طيب. آية قطعية. او هنقول ايه؟ ما الآية لازم تكون قطعية الثبوت. قطعية الدلالة بقى. من وقت قلنا قطعية الثبوت ظنية الدلالة. آية بقى قطعية الثبوت والدلالة. ها؟ ايه دلت على ايه؟ دلت على ايه؟ ايه حولين قبلين دلت على ايه؟ على الاستحباب ولا على الان احنا بنتكلم على الاستحباب ولا على الوجوب؟ احنا بنقول حاجة بقى ما فيهاش خلاف علشان نقدر ها؟ اتفضل. ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم، تقتله لنفسك او لغيرك. مثلا خلينا في حاجات واضحه كده، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب. طب واحد يقول طيب ايديهما هنا تحتمل الكف وتحتمل الكف والرسل وتحتمل الكف والرسل والساعة، بما دخلنا برضه في الايه؟ الزانية والزاني فزيدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واحد يقول لك الزانية والزاني السيب ولا البيت؟ لأجل هذا بنقول إن الدلالات القطعية في القرآن والسنة محدودة جدا. أنا أقصد إن أنا أقول لكم كده يعني. ليه؟ لأن البعض يقول لك إيه؟ إن القرآن قطع الثبوت قطع الدلالة، مين قال كده؟ ولا يلزم إن يكون قطعي هنا وقطعي هناك، لا، الغرض إن يكون قطع الثبوت خلاص إحنا قاطعين بهذا، لكن ينظر أو ينظر في مسألة الدلالة هل هي قطعية ولا غير قطعية. إنما مثلا لو جيت تقول أقيموا الصلاة. طيب أقيموا الصلاة صفة الإقامة نفسها ظنية ولا قطعية؟ هي استفاد منها وجوب الصلاة. أما الصفة لا، فتؤخذ من إيه؟ من أدلة أخرى. مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى هنا إيه؟ وجوب الوضوء وهكذا. نعم. ده فيما يتعلق بقطع الدلالة، ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة أيضا. فحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجده علما وعملا، وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف. حتى إن وده يعني من الأشياء اللي الإنسان بيعجب لها، نزل الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى عندما يفرق بين الفرض والواجب، يفرق في بإيه؟ قول ما بلاش بقى من القرآن، قول بدليل قطع. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظن. طيب إيه الفرق الثاني؟ ده الفارق في الله يبارك فيك. الفارق الثاني بين الفرض والواجب، يبقى هنا بينظر الى الفرض والواجب على انهما يختلفان في دليلهما، فما كانت دلالته قطعية افاد الفرضية، وما كانت دلالته ظنية افاد الايه؟ الوجوب فقط. طيب الحكم على منكر هذا او ذاك، وقل ان منكر الفرض كافر بخلاف، في حين ان مذهبه لا، يعني ابو حنيفه عليه رحمه الله تعالى من مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في أصل الإيمان. لا هو من ثمراته فقط، من ثمراته لكن ليس منه. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، اللي هو وجود اعتقاد موجب الدليل القطع الدلالة علما وعملا. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب، وإلا إيه؟ حكم عليه بالرد. هذا في الرسالة صفحة 46. فقال أيضا: كل ما أقام الله عز وجل به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه، أو لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. وأن النوع الثاني وهو الدليل الظني هو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية أو كان ثبوته غير قطعي. يبقى بننظر في ثبوته، وكان قطعيا بننظر في دلالته. إذا كانت قطعية يبقى دخل في القسم الأول، إذا كانت ظنية يبقى دخل فين؟ في القسم الثاني. أو إذا كان ظن الثبوت حتى وإن كان قطع الدلالة فبيبقى إيه؟ ضمن الدليل الظني. يعني الأصل عندنا إحنا بننظر فين؟ الأول في الثبوت اللي هي أثبت العرش ثم انقش كما يقولون. الثبوت هو الأصل. إذا كان قطع الثبوت ننظر فيه الدلالة، إذا كان قطع الدلالة يبقى دليل قطعي. طيب الثاني بننظر في ثبوته، اذا كان قطع الثبوت ننظر في الدلالة، اذا كان ايه ظني يبقى ايه يبقى ظني، واذا كان ظن الثبوت ظن الدلالة يبقى اكيد ظني، ظن الثبوت قطع الدلالة برضو ظن. يبقى القطع هو اللي يقتنع في ايه؟ ها قطع الثبوت وقطع الدلالة. عشان نقول ده دليل قطعي او دليل قطع في الباب يبقى قطع الثبوت وقطع الدلالة، اي حاجة تانية يبقى ايه داخل في باب الظنون. لكن الظنون ايه الراجحة التي تحف بها القرائن فتفيد العلم. طبعا بركز على هذه الجزئية لان للأسف النهاردة يعني والله الواحد يجد العجب العجاب فيما يسمع من فتاوى، يستشعر بأنها فتاوى خارجة عن أي ضوابط وضعها أهل العلم في الفتوى. يعني على سبيل المثال مثلا قرأت فتوتين لدكتور الكرباء، إحداهما تتعلق ب مصافحة المرأة الأجنبية، فبيتكلم فيها في مسألة الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد. لو جرح إلى تضعيف الحديث أو الحكم عليه بأنه موقوف لكان الخطب هينا، ولكن مشكلة أولوى على فرض ثبوته. الأول ضعفه بإيه؟ بأن هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا أصحاب الكتب، أصحاب السنة ولا أصحاب السنة. والقضية يعني كم من حديث في خارج الكتب الستة وقد ثبت، بل تجد المختصين من أهل العلم يحكمون عليه بأنه على شرط الشيخين أو يقولون إسناده كالشمس أو نحو ذلك، مع أنه فين في خارج الكتب الستة. كم من حديث في مسند الإمام أحمد إسناده على شرط الشيخين؟ يبقى القضية ها أقوم شوفين نتكلم على الإسلام من الزعافر. طيب المهم يعني إذا هذا تعليل قاصر لكي أحكم على الحديث بالضعف أو عدم الثبوت أن البخاري ومسلم أو أصحاب الكتب الأربعة ما خرجوهوش يبقى الحديث ضعيف، ده طبعا لا يمت إلى العلم بالصدق بجانب. وإنه على فرض ثبوته فمثل هذا الحديث من الأدلة الظنية التي التي لا يستفاد منها حكم شرعي. هي دي المصيبة. يعني المصيبة مش في تضعيف الحديث ولا تصحيحه، لأنه باب يعني ايه حفاظ الى حد ما، ممكن نختلف في ثبوت الحديث او عدم ثبوته، ما في مشكلة عندما يقال بان هذا الحديث على فرض ثبوته فهو من الادلة الظنية التي لا يستفاد منها احكام شرعية. اما لا يستفاد منها بقى، ولو ما استفدناش من مثل هذه الادلة احكام شرعية يبقى لا يمكن ابدا انك تعبد ربنا. ليه؟ لان ثلاث ارباع الاحكام العملية مستفادة من، مش هقول ادلة ظنية في الحقيقة، انا اقول مما يسمى ادلة ظنية. وللأسف بعض الفقهاء توسعوا في هذه الجزئية حتى قالوا ان الفقه من باب الظنون. يعني ايه ان الفقه من باب الظنون؟ يعني اغلبه ظني، لكن اي ظن كلمة موهمة. ولذلك انا ارى من الخطأ البين اطلاق مثل هذه الكلمة. خطأ فاحش ان يقال ان الفقه من باب الظنون. ان لم تقل الظنون التي تفيد العلم فلا تقل هذه الكلمة. يعني ايه تفيد العلم؟ الادلة او الظنون التي حفت بها قرائن فرفعتها الى ما يقرب من اليقين، بدليل ان احنا لما بنتكلم في مسألة من المسائل ممكن نجيب كم دليل في المسألة الواحدة؟ 10 ادلة في المسألة الواحدة. طيب وكلها على انفرادها ادلة تسمى ظنية، لكن لما يضم دليل الى دليل الى دليل وتصل الى هذا العدد ما تبقاش يقينية او قريبة حتى من اليقين. فتسمية الفقه من باب الظنون هكذا بإطلاق تسمية خاطئة، جعلت الناس تتلاعب بهذه الكلمة ولا جن الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا بد من الأدلة تكون يقينية حتى نقطع بثبوت الدليل إلى غير ذلك. هذا كلام خاطئ سببه الإطلاق بلا قيد. نعم. هنا وأما النوع الثاني وهو الدليل الظني فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية او كان ثبوته غير قطعي، وحكم هذا النوع وجوب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. وجوب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. اما ان تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف انه لا فرق بين الامور العلمية والعملية او العقدية واللي بيقولوا عليها اصول، والعملية اللي بيسموها فروع. ليه؟ خلينا صحبة كمان تعمل لأصول كده اما ان تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية. طبعا عشان ما زعلكش، والفتوى الثانية إن هو بيتكلم في مسألة التبرج وذم التبرج فاستدل بهذا الحديث. يعني ده أنا بذكره على سبيل الاضطراب في الفتوى، يستدل به في موضع ويأتي في موضع آخر يقول إيه؟ إن الأدلة الظنية لا يستفاد منها أحكام إيه؟ احكام عملية او احكام شرعية. قال شيخ الاسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. طبعا الوعيد من باب ايه؟ كم العلمية ولا العملية؟ العلمية. العلمية العقائدية طبعا. الى ان هذه الاحاديث اللي هي بيسموها ظنية الثبوت حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية تارة أخرى. ها؟ لا الظاهرة. الأدلة الظاهرة أي وده من فقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ان هو عمد الى تسمية الادلة الظنية ذات المعاني الظاهرة الى ادلة ايه؟ ادلة ظاهرة، لانها بتكون ظاهرة في طرف على حساب طرف اخر، ودل التسمية الصحيحة ان هي ادلة ظاهرة وليست، وان كلمة الظن تحتمل استواء الطرفين، لكن لما نسميها ظاهرة يبقى ايه؟ رجحنا معنى على معنى او طرف على حساب طرف اخر، فهو ظاهرة لفظة هكذا. نعم. الوعيد والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشت وجوههم قطعا من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الوعيد من ايه؟ ايه العملية اللي فيه؟ انت تعتقد هنا ان أصحاب السيئات لهم من الوعيد الذل في الدنيا مع سواد الوجه في الدنيا والآخرة ثم الخلود في نار جهنم. ايه اللي فيه؟ ايه العمل اللي فيها؟ الوعيد هو ما توعد الله عز وجل به العصاة من عقوبة عاجلة أو آجلة، واقعة أو متوقعة، هو ده الوعيد. مع أي أدلة تفيد العلم بعيدا عن العمل يبقى ده جانب عقدي، لأن الواجب عليك أنت إيه؟ أو الواجب علينا إحنا في إيه؟ اعتقاد أن هذا سيكون، لابد أن تعتقد وتصدق بهذا الوعيد. والتصديق عقيدة ولا عمل؟ الأصل إنه عقيدة لأن عمل القلب. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى تعتقد حكم العمل وما يترتب عليه من ثواب أو عقوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. يبقى هنا إيه؟ يجب مع الإيمان العمل الصالح. أنت اعتقدت به وبعدين إيه؟ عمل، وبناء على العمل تنتظر جنات الفردوس. يبقى هنا اجتمع فيها من الآية استفدت منها حكم عملي وحكم إيه؟ علمي، صح كده؟ علمي اي عقائد. فقال الشافعي، طبعا انا تعمدت هنا ان اجيب قول الشافعي لان المفتي للاسف الشديد يقول ان لم يقل احد بان الادله الظنيه يستفاد منها العقائد والاحكام الا ابن تيميه. وضح عين ابن تيميه يعني نسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. هو اسم هاد الريح، كل واحد عايز يخبط يخبط فيه هو. قال فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة، خبر الخاصة المقصود ايه؟ دون المتواتر، ليس بمتواتر، يعني اللي بيحكي واحد او اثنين او ثلاثة تقدر تقول عليه فلان وعلاه، سمى خبر الخاصة بهذا. الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منهم كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، كما هو ملزم أن يقبل شهادة اثنين في الدماء مثلا أو الأموال أو الأعراض أو كذا، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مهم يعني ما لم يبلغ حد التواتر. فلماذا يقبل شهادة اثنين ويرد حديث اتى من طريق صحابيين؟ شوف الكلام هنا، فالحجة فيه عندي ان يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، سواء كان في باب العقائد او كان في باب الايه؟ الاحكام. نعم. قول حتى لو انفرض به صدوق. صدوق من مين؟ انت بتحكم على الحديث بان حديث فرض من ناحية ايه؟ تبقى انت تحكم على، شوف الاول الصحابة، يعني احنا بننظر الحديث الاول هل عن طريق صحابي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني بلغ درجة التواتر في طبقة الصحابة ولا لا، بعد كده بنرجع تاني للايه؟ طبقة التابعين وهكذا. الصدوق اللي بتتكلم عنه هل هو الصدوق يدخل عليه الوهم ولا لا يدخل عليه الوهم؟ موصوف بالأوهام حتى وإن كانت قليلة ولا لا؟ خالف أو لم يخالف الحديث أصل في الباب أو ليس أصلا في الباب؟ كل ده أحكام مختلف. يعني اللي استدلوا بأن لله عز وجل عينين استدلوا به قول هذا الحديث متواتر ولا مش متواتر؟ ايه سكتين ليه؟ متواتر؟ لا لم يبدو حد التواتر حديث احاد قولا واحدا يعني مع ان جمهور السلف على الاستدلال بهذا الحديث مع ان الاستدلال بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم لان العادة ان العور ها فقد نور احدى العينين هو ده العور فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل او لم يذكر في حديث واحد ولا في آية واحدة ان لله عز وجل عينين مفيش. طب اذا كانوا استدلوا في هذا الباب بالمفهوم وهم سلف الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الذين يقتدى بهم فما بالك بقى بمنطوق حديث وان كان فردا نقول له اقوى المنطوق ولا المفهوم؟ لا شك من المنطوق حتى وان كان جاء من طريق ايه؟ من طريق واحد فقط لكن اهم شيء انه لم يخالف ولم يكن اصلا في ولم يكن اصلا في الباب مع اتهام المنفرد به بشيء من الوهم. اذا كانت عند هذا الصدوق بعض الاوهام وان قلت خشيت ان يكون هذا من اوهامه خلاص يصعب جدا ان تجد هذا لان قد يقول بعض رجال الجرح والتعديل في صدوق ولكن ستجد اكثر منه وقول ثقة فما كله يجتمع على انه صدوق وليست عنده اوهام كيف ده احنا بنقول ان الصدوق عامل ايه خف ضبطه هو ده الفرق بينه وبين الثقة ان الثقة اعلى او اقوى ضبطا منه طب يعرفوا منين ان ده اخف ضبطه من الاخر الا اذا وقفينه على بس كده خلاص كده مسألة الظن والأدلة الظنية يعني يا جماعة لما تقرأوا في أي كتاب إن الأدلة الظنية والأدلة الظنية وإن الفقه من باب الظنون الكلام ده لا يفهم منها الظن اللي هو مستوى الطرفين وإنما الظن الذي تحف به القرائن التي ترفعه إلى درجة العلم أنا مش هقول اليقين وإن كان العلم واليقين قريبين من إيه؟ من بعض يعني يعني الأدلة القطعية والأدلة الظنية تفيد العلم أي تفيد العلم القطعية بذاتها والظنية بما إيه؟ واحتفت بها من قرائن قال الحافظ رحمه الله تعالى قولها حتى إذا ظن يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة لغلبة الظن ويحتمل أن يكون بمعنى علما مع أن هي في الحقيقة هنا أقرب إلى الظن الغالب لأن لو كان بمعنى علما أو أيقنا يبقى ما كان هناك فائدة من إيه إفاضة الماء ثلاثا بعد ذلك نعم إذن الخلاف في مسألة الأدلة الظنية والأدلة اليقينية خلاف عملي ولا خلاف نظري؟ خلاف نظري لا يترتب عليه كبير فائدة حتى مسألة التكفير وعدم التكفير التكفير نفسه يحتاج إليه توفر شروط وانتفاء موانع وغيره يعني القضية مش راجعة للدليل نفسه نعم وقولها أروى هو فعل ماض من الإرواء يقال أروى إذا جعله ريانا والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر وقولها أفاض عليه الماء ثلاث مرات الإفاضة الإسالة واستدل به من لم يشترط الدلك وسيأتي بيانه إن شاء الله هل الدلك يشترط فيه الغسل أم لا وفيه استحباب التثليث في استحباب التثليث في الغسل قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي الشافعي فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل ويأتي إن شاء الله الكلام في هذه الجزئية وكذا قال القرطبي ده كلامي ليس كلام النووي كلام النووي انتهى عند لا يستحب التكرار في الغسل وكذا قال القرطبي وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشقه أو بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. فمقتضى هذه الرواية أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس، وسيأتي في شرح حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة. يبقى هنا بنقول مسألة التثليث في الرأس أكثر أهل العلم على استحباب التثليث في الرأس، وبعضهم حمل الغرفات الثلاث على إيه؟ غرفة لكل واحدة اليمين وأخرى لليسار وثالثة فين؟ في الوسط، فاعتبروه ليس من الإيه؟ من التكرار. نعم. قولها ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. وفي الرواية التي ذكرت وفي الرواية التي ذكرتها في أول التعليق ثم يفيض على جلده كله، قال الحافظ. فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين. طبعا هنا الشارح رجح إن سائر بمعنى بقية. نعم. قال ابن دقيق وقولها على سائر جسده أي بقيته، فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية، وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع، وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه. أشوف عمر رجح المسألة دي، سائر تأتي بمعنى البقية ولا بمعنى الكل؟ يعني انت مع الظاهر والله تعالى اعلم ان فعلا السياق هو الذي يبين المراد بهذه الكلمة، هل يراد بها البقية وده الاصل، ويمكن ان هي ايه تأتي بمعنى الكل. نعم. لا سيما ان هل بالفعل الانسان عندما يغسل رأسه هل يفصل غسل الرأس عن غسل بقية البدن، ولا ممكن يفيض الماء مرة ثانية من رأسه إلى قدمه، يبقى دخلنا فين؟ في كل الجسد كده. هذا يحتمل وهذا محتمل. نعم. قول ما يؤخذ من الحديث. تفضل. اللي هي مسألة الشعر الكثيف والكلام ده إن شاء الله فاكر يعني، لكن أدخلتها في وسط ما يؤخذ من الحديث. قوله أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث كان ينبغي أن يقول ومعه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد، لأن في حديث ميمونة زيادات ليست في حديث عائشة، منها إيه؟ ها؟ منها مسح اليد دي الحائض، هذا ليس موجود، ومنها مسألة تأخير غسل الرجلين. غسل الرجلين ورد في رواية عائشة عند مسلم، لكن في الإسناد كلام، انما ثابت من حديث، يعني كل روايات ميمونه فيها تاخير غسل الرجلين بخلاف حديث عائشه كلها بهذا التعميم توضا وضوءه للصلاه، الا في روايه واحده عند مسلم اللي فيها قالت ثم غسل رجليه، وياتي الكلام فيها ان شاء الله. وقوله من تقديم غسل اليدين فيه مسائل. اولها محل غسل اليدين، جاءت السنه الصحيحه الصريحه في أن غسل اليدين يكون في ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء، كما في رواية البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، مقصود الاستنجاء هنا ايه؟ غسل المحل. نعم. كما في رواية البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها بلفظ سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده الحائط أو الأرض ثم توضع وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. فهذه رواية صريحة في أن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج، وأن غسل الفرج كان قبل الوضوء ثم يفيض على جسده الماء، وكان التعبير بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك. لكن هنا إشكال، إن ورد في لفظ عنها رضي الله تعالى عنها قالت توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم أفاض عليه الماء. فيها إن غسل الفرج كان إمتى؟ بعد الوضوء. فقد أجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح فقال فيه تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقصد الترتيب، وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند البخاري في باب الستر في الغسل، فذكر غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك في فتح الباري تعليق على الحديث رقم 249. ثانيا، هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرس؟ يعني في الأصل أنه يغسل بيده اليمنى، فهل يغسل اليمنى قبل أن يضعها في الإناء لحرمة الإناء وما به من ماء، ولا هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة غير معلومة لغسل اليدين جميعا؟ قال الباجي، باجي تاريخي، نعم، ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب ليمكنه غرف الماء بها، ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناه، فلذلك غسلها ليتناول بها الماء. كلام ده مستقيم ولا في كلام؟ هو مستقيم على مذهب ومش مستقيم على مذهب الباجي، اظن ان قربت المسألة خالص كده. مستقيم على مذهب من يقول ان المني نجس، اللي هم مين؟ حنفية، شيخ الاسلام ده الحنفية. اما على مذهب المالكية والجمهور فالمني ايه؟ فالمني طاهر. فكونه يقول هنا بانه لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر النجاسة، فهذا طبعا فيه إشعار أو ما يشعر بأنه يرى نجاسة المني، وهذا ليس من مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى. واستدل الباجي بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر إلى آخر الحديث. ويمكن أن يستدل أيضا لهذا القول، هو استدل بهذا الأثر فقط باعتبار أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يعني يقدم قول ابن عمر وعامة أهل المدينة في الاستدلال. يعني أقول يمكن أن يستدل لهذا القول أيضا بما رواه البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكرت الثالث أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه الحديث، لكن الصحيح والله تعالى أعلم غسل الكفين معا. وتحمل هذه الرواية على باقي الروايات الأخرى لحديث ميمونة لأن الحديث واحد، فيقال إن كلمة يده مفرد مضاف فيعم، مفرد المضاف يفيد العموم، نعم، فيعم كلتا يديه، فمن ألفاظه فيعم كلتا يديه من ألفاظ الحديث اللي معانا صب على يديه وفأفرغ بيمينه على شماله فغسلهما فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة. وفي حديث الباب غسل يديه، فلا يمكن إهمال كل هذه المرويات لرواية محتملة اللي هو إيه؟ صب على يده، نعم. ثالثا، الموجب لغسل اليدين في غسل الجناب. اختلف العلماء في موجب غسل اليدين، ماذا يغسلهم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون غسلهما من أجل النظافة وإزالة ما بهما من مستقذر، وده تعبير أدق من تعبير الباشر، لأن الاستقذار غير التنجيس. نعم، المستقذر لا علاقة أو يعني لا جامع بين الاستقذار والتنجيس. نعم، هذا الكلام يصح ولا يصح؟ أن يكون الغسل من أجل النظافة وإزالة ما بهما من المستقذر، وهل ده يترتب عليه حاجة ولا ما يترتبش عليه حاجة؟ ابتداء يترتب، لأن إذا أيقن المرء نظافة كفيه لم يكن له أن يغسلهما في أول الغسل. خلاص، طالما انه بنقول هنا ان العلة هي ازالة ما بهما من اذى او استقذار او مستقذر، يبقى اذا تأكد الانسان ان ما في هذا ولا ذاك ده لا يشرع عندئذ غسل اليدين في بداية الغسل. طيب هذا القول يقبل ولا لا يقبل؟ ها؟ تعبدي؟ لا قبل ما قلت تعبدي يقبل ولا لا يقبل؟ حقيقة كان ممكن يقبل إلا أنه يعكر عليه اعتبار العدد فغسلهما مرتين أو ثلاثة، وفي بعض الروايات ثلاثا مقطوعا بها. فدائما العلماء يقولون إذا كانت القضية قضية إزالة مستقذر أو أذى فالعدد ليس له إيه؟ لا فائدة للذكر هنا، لأن حيثما زال الأذى أو المستقذر تحقق المطلوب، يبقى لازم التكرار الغسل إيه لا سيما وإن فيه نوع من الإسراف المنهي عنه أصلا. فهنا بنقول يعكر على هذا القول اعتبار العدد في غسلهما، إذ لو كان الأمر من أجل النظافة وإزالة المستقذر فقط لاكتفى بغسله غسلة واحدة أو لاكتفى بغسلة واحدة. طيب ممكن يعكر على كلامنا ده ولا لا؟ يا جماعة هو الفقه كده، فقه مش ناخد كلام أي عالم وسلم وقول له رضا ده الإمام الفلاني والشيخ الفلاني، لا لازم تكون مقتنع بكل كلمة تقراها أو تكتبها. طيب أنا جاوب أنا على نفسي. وقد يجاب عن ذلك بأن العدد هنا فعل وليس أمرا. لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في حديث ولوغ الكلب تغسله إيه؟ سبعة، يبقى ده أمر، يبقى ده تعبدي ما تقدرش تفكر في حاجة تانية. لكن بنقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النقاء وإزالة الأذى إلا بعد الإيه؟ المرتين أو ثلاثة، لا سيما وإن العدد ها؟ اثنين أو ثلاثة. فهل اثنين أو ثلاثة ده شك من الراوي ولا كان مرة بيعمل اثنين ومرة بيعمل ثلاثة؟ لو مرة اثنين ومرة ثلاثة يبقى كلام الحافظ له ايه؟ له وجه. أما إذا كان شك وإن الغالب الثلاثة يبقى دخلنا في الايه؟ التحديد، سواء كان فعل أو أمر يبقى التحديد هنا خارج عن مسمى الايه؟ إزالة الأذى والمستقرة. يبقى هنا مسألة محتمل إن احنا نقول مرتين أو ثلاثة إذا كانت شك من الراوي يبقى هنا التعكير على كلام الحافظ فيه نظر. أما إذا كانت ثلاثة، لا يا رب استغفر الله، إذا كانت اثنين أو ثلاثة ده شك والصواب ثلاثة، يبقى العدد هنا معتبر وإيه؟ والتعكير على كلام الحافظ صحيح. أما إذا كان تنوع يعني مرة كان بيعمل إيه؟ يصب مرتين ومرة ثلاثة، يبقى نقول هنا لكلام الحافظ إيه؟ وجه. نعم. قلت وهذا الخلاف ليس لفظيا، لأننا لو قلنا إن الغسل من أجل النظافة فقط فلا يشرع غسلهما لو كانت اليد نظيفة أو كان قد غسلهما ثم أحدث، فإذا استأنف الوضوء لم يشرع له إعادة غسلهما، وكذلك لا تجب النية في غسلهما، بخلاف ما لو قلنا لم يشرع له، بخلاف ما لو قلنا بأن الغسل تعبد لا تعلم علته فإنه يشرع على كل حال، وتكون النية لازمة له، يعني يبدأ نيته من أول ما يغسل إيديه قبل ما يضعها حتى في الإناء. والراجح والله تعالى أعلم أو الأقرب إلى الصواب إن غسل اليدين مشروع حتى ولو كانت اليد نظيفة، لأن الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليها لم يراع فيها السبب. يعني العدد هنا أمر إيه؟ تعبدي. فنقول السبب إيه؟ الله أعلم. زي ما قلناها في مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لاستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، ليه؟ الله أعلم. لأن الاحتمالات قائمة وكثيرة، يبقى طالما العدد موجود يبقى هنا السبب مهمل لا اعتبار له. قال الحافظ أيضا ويحتمل أن يكون غسلهما هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، وليس في أحاديث الباب بأن التصريح بأن غسل اليدين كان بسبب القيام من النوم، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم الدائم إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه ثلاثا، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وفيه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات أو ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني سواء كان قائم النوم أو كان مستيقظا. وهذا لا ينفي مشروعية غسل اليدين بعد القيام من النوم، يبقى حكم مستقل عن هذا، سواء كان سيتوضأ أو يغتسل أو لا. وإحنا قلنا قبل كده إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء، سواء كان يتوضأ أو لا يتوضأ. يعني ممكن مثلا واحد قام نصف الليل قاعد يذاكر مثلا ولا يعمل حاجة، يغسل إيديه سواء كان يتوضأ أو لا. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. ده واضح. طبعا البخاري لما بيعلق بهل يبقى المسألة فيها إيه؟ مسألة فيها خلاف. هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر، وهنا عبر برضو بالقدر غير الجنابة. ثم ساق حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، متفق عليه. قال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. قال الحافظ في توجيه الاستدلال بحديث عائشة لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل، نحن بنقول بعض العلماء بيقول إيه؟ إن المحدث لا يرتفع حدثه إلا بعد تمام الغسل، وبعضهم يقول إن كل موضع بيرتفع عنه الحدث بإيه؟ بإفاضة الماء عليه. يعني غسلت إيدي يبقى الحدث ارتفع عن إيه؟ عن إيدي. غسلت راسي يبقى الحدث ارتفع عن إيه؟ راسي، وهكذا. يقول لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مضمونة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا التوجيه مبني على قول إن الحدث لا يرتفع عن العضو المغسول حتى يرتفع الحدث عن البدن كله، أما من يرى أن كل عضو تم غسله فقد ارتفع حدثه فلا يتوجه هذا الاستدلال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قول الحافظ إن غسل اليد لا يرجع إلى أمر الجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مضمونة، يعني ينتقد ذلك أو ينتقد ذلك باستحباب غسل اليد ولو تيقن نظافتها. فالسنة تقديم غسل اليدين علمنا سبب ذلك أم لا. يبقى هنا بنقول إن الموجب غسل اليدين هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كونها مصابة بأذى أو فيها مستقذر أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قدم غسل يديه قبل كل غسل سواء كان بعد القيام من النوم أو كان مستيقظا قبل غسله، فهذا هو الموجب فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل، ذهب الأئمة الأربعة إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات لا يزيد على ذلك، وقيل يغسل كفيه سبع مرات لما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعا قبل أن يدخلها في الإناء، لكن هذا إسناده ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى فرض ثبوته ها أوقف. لا شك أن لا يعارض الحديث المرفوع بالحديث الموقوف، هذه واحدة. الثانية كلمة كان، هل تفيد الدوام والتكرار ولا تفيد مرة أو بعض مرات؟ فيها خلاف أصولي. الأظهر أنها تفيد التكرار غالبا، وقد تفيد المرة والمرتين نادرا. فلعل مولى ابن عباس ان ثبت الحديث يعني رآه مرة او مرتين يفعل ذلك لعلة لقد يكون به قد يكون ابن عباس رأى بيديه شيئا من القذر او الاذى لم يفرغ او لم يذهب الا بايه بهذه المرات السبع، فلكن الاثر لا يثبت كما سمعت. فترجح ما ذهب اليه الجمهور لا سيما وقد جاء النص بهذا العدد كما في حديثي عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما. قول ثم الوضوء سأتي التعليق عليه، وكذلك الفائدة الخامسة مع التعليق على الحديث الثاني، لما سألت هل يتوضأ وضوءا تاما ام يرجئ غسل رجليه الى نهاية الغسل، وهل يتوضأ ثلاثا ثلاثا ان يكتفي بمرة واحدة في الوضوء، هذا سيأتي التعليق عليه ان شاء الله. من يحدث السرحان قوله ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته، هذا يجرنا الى بيان السنن الواردة في غسل الرأس، باعتبار ان الشعر هنا اذا اطلق فيراد به شعر الرأس، الا انه قد يدخل معه شعر الايه اللحية ايضا. هل المقصود هنا تخليل الشعر الكثيف سواء كان في الرأس او في اللحية او حتى في البدن، ولا شعر الرأس فقط دون شعر الايه اللحية؟ لكن قبل هذا، باعتبار ما جاء في الحديثين من انه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، طيب وضوء الصلاة شأن الرأس في ايه؟ المس. طيب هل يمسح المغتسل رأسه اثناء وضوئه السابق على غسله ثم يغسلها بعد ذلك، ولا يكتفي بغسلها عن مسحها؟ ايه رأيكم؟ يعمل ايه؟ حركوا شوية كده، شكلكم دماغ تلفت يعني. يكتفي بالايه؟ الغسل؟ طيب دلوقتي بنقول في اللي بعضهم حمل قوله او قولها يتوضأ وضوءه للصلاة الى وضوء كامل ومنه المسح، وبعض قال يكتفى بالغسل عن المسح. نشوف ايه العلماء قالوا فيه. السؤال هنا هل خلاص خلاص الورقة كده بتاعك ولا ايه؟ هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة او لا، او لا يمسح، او هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة او لا يمسح، باعتبار انه يغسل بل يخلل كما سيأتي. في خلاف بين العلماء، فقيل لا يمسح الرأس بل يكتفى بغسله، وهو رواية عن ابي حنيفة ورواية عن مالك، وهو نص الامام احمد ونص عليه اسحاق بن راهويه عليه رحمة الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه، اللي هو الايه الغسل. نعم. وقيل يمسح الرأس في وضوء الغسل وهو مذهب الجمهور. استدل الاولون اللي قالوا بالغسل مباشرة بأن الأحاديث التي فصلت وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في شيء منها ذكر المسح، كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الآتي، حيث قالت ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على رأسه الماء. فكنا تقول غسل وجهه ويديه، لو كان المسح هنا حاصل فقالت ايه ثم مسح رأسه. نعم. فبنقول في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هنا لما فصلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بالغسل ذكرت إفاضة الماء على الرأس دون مسحه. فإذا كان هذا الوضوء بنية رفع الجنابة الغسل لم يكن شيء ممسوح، أو قلنا ايه قبل ذلك، قلت وسبق أن بينا أن هذا الوضوء لم يكن بنية رفع الحدث وإنما هو جزء من الغسل، يعني قالت ثم أفاض على رأسه الماء ولم تذكر إيه مسحا، وسبق أن بينا أن هذا الوضوء لم يكن بنية رفع الحدث، وإنما هو جزء من الغسل الواجب قدم فيه أعضاء الوضوء لشرفها كتقديم اليمين بالنسبة للشمال. فإذا كان هذا الوضوء بنية رفع الجنابة للغسل لم يكن فيه شيء ممسوح، لأنه إيه؟ لأنه غسل، يعني من الأول نوي غسل ولا نوي وضوء؟ نوي غسل، والغسل فيه تعميم بالماء وليس فيه إيه؟ مسح، بخلاف الوضوء. فهنا اللي بيتوضى في الأول هل بيتوضى كمقدمة للغسل ولا كوضوء لرفع الحدث الأصغر؟ إذا كان مقدمة للغسل يبقى إيه مبرر دخول الممسوح فيه؟ هو غسل أصلا. أما اللي بيقول إن ده لأ، ده وضوء لرفع الحدث الأصغر وبعد كده أنا هرفع الحدث الأكبر، يبقى يمكن أن يقال له إيه؟ امسح. نعم. ومن قال يمسح ثم يغسل استدلوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة رضي الله تعالى عنها في رواية ثم توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة فيه المسح وليس الغسل. ويجاب عن ذلك بأن قولها توضأ وضوءه للصلاة مجمل، قد يراد به الوضوء الكامل وقد يقال باعتبار الأغلب، يعني توضأ وضوءا أغلب كوضوء الصلاة. ويدل على هذا الأخير أن هي أرادت الغالب أو الأغلب قول ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. يبقى ده توضأ وضوءه للصلاة ثم استسند بعد ذلك غسل الرجلين، يبقى المقصود الايه؟ الغالب. نعم، متفق عليه ولفظ البخاري عليه رحمة الله. فإذا صح أن تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها توضأ وضوءه للصلاة والمراد غير رجليه، صح أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها توضأ وضوءه للصلاة أي وغسل رأسه بدلا من مسحه، خاصة أن الرأس لم يترك حتى يستثنى، بل غسل غسلا وهو مسح وزيادة، المسح داخل فيه الغسل. نعم، بل غسل غسلا وهو مسح وزيادة. وحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس أولى من حمله على صفتين، خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول صلى الله عليه وسلم يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة، بل رواية أحمد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مجلد السادس صفحة 173 عن أبي سلمة قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت كان يؤتى بالماء فيغسل يديه ثلاث، ثم يصب من الإناء على فرجه فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا. تفصيل واضح حتى بالإيه؟ بالعدد. لو كان المسح هنا موجود أو حاصل كانت قالت إيه؟ ثم مسح رأسه مرة مثلا. نعم، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها حين ذكرت الوضوء مفصلا ذكرت غسل الرأس بدلا من مسحه، وهذا أولى بالقبول إذ لا فائدة ترجى من المسح وهو يريد غسله فيدخل، وهو يريد غسله فيدخل المسح في الغسل لكون الغسل أعلى والمقصود واحد وهو إيه؟ وهو رفع الجنابة. وطبعا زي ما قلنا رفع الجنابة يأتي على رفع الإيه؟ الحدث الأصغر، ولا يلزم على الراجح أن ينوي رفع الحدثين معا، لأن الأدنى بيدخل فيه الأعلى على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب بقي بعض المسائل نكملها المرة المقبلة إن شاء الله.